حديث 1104 جبه حديثه ده بمديار بتن حكم هند مروف هد يبدا تهندك شعيال اخو ويدي بهيل تلوير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال شستي نعمان كري بشيري خدشي باب بي رازي بتن ياقوت اعطاني ابي عطية بجتن باب من عطياك دامن تشتك دامن هندك رواية دياهات غلامك دابوي عبدك دابوي. فقالت امرته بنت رواحة بجد بيشتن دايكا من قوتا بابي من لا أرضى أسرى زينابم حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيغنبري خد صلافة خد لبن تتكي الشاهد السربي تشتي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتن هات أنك فيغنبري صلافة خد لبن. فقال وقوت إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية بيشتن من عطياك تشتكي دايا كريخو إش بيشنكي قريمنا اش عمراك كتارة وحي. فأمرتني أبيجن كأمر مني كذي أن أشهدك أستفكم الشاهد يا رسول الله يا قاصد خدي. قال في غنبري صلاة خدي لابن قوتي أعطيت سائر ولدك مثل هذا وكيف تدايا في عيال خوية ديجك؟ قال قوتي لا نخر. قال في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت فاتقوا الله إن تقوى خدي بك نش خدي بطرصن واعدلوا وهن عدالته بكن بين أولادكم النف بين بشيك تخو. قال قوت فرجع بشير زفريفا فرد عطيته جارك دي عطيخو زفران دبا وش نعماني وارجر.